بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير بالمأثور، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ الآية 60 من سورة النساء، وهي الموضع الرابع الذي ذكر فيه لفظ الطاغوت. قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية قال نزول الآية. عن عبد الله بن عباس من طريق عكرمة قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى قوله إحسانا وتوفيقا. عن عبد الله بن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وعن محمد بن إسحاق من طريق إبراهيم بن سعد مثله، وعن عبد الله بن عباس من طريق الكلبي، ومن أبي صالح في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. الآية قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وقال تعالى: نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فاشتمل على سيفه، ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت. وعن عامر الشعبي من طريق داود قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، وفي لفظ: ورجل ممن زعم أنه مسلم، فجعل اليهودي يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم، وجعل الآخر يدعوه إلى اليهودي لأنه قد علم أنهم يأخذون الرشوة في الحكم، ثم اتفقا على أن يتحاكما إلى كاهن في جهينة. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية، إلى قوله: ويسلموا تسليما. عن مجاهد بن جبر من طريق أبي نجيح في الآية قال: تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وعن سليمان التيمي قال: زعم حضرمي أن رجلا من اليهود كان قد أسلم، فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارعة في حق، فقال اليهودي له: انطلق إلى نبي الله، فعرف أنه سيقضي عليه فأبى، فانطلق إلى رجل من الكهان فتحاكما إليه. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون. قال الحسن البصري رحمه الله: انطلق رجل يحاكم آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر: بل انطلق إلى وثن بني فلان، فأنزل الله هذه الآية. وعن قتادة بن دعامة من طريق شيبان قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود في مدرأة كانت بينهما في حق تدارأ فيه، فتحاكم إلى كاهن كان بالمدينة وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب الله ذلك عليهما. وقد حدثنا أن اليهودية كان يدعوه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعلم أنه لا يجوز عليه، وكان يأبى عليه الأنصاري الذي زعم أنه مسلم، فأنزل الله فيهما ما تسمعون. عاب ذلك على الذي زعم أنه مسلم وعلى صاحب الكتاب. وعن إسماعيل السدي من طريق أسباط في الآية قال: كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة، قتلوا به منهم، فإذا قتل رجل من بني قريظة قتلته النضير أعطوا ديته 60 وسقا من تمر. فلما أسلم ناس من قريظة والنضير قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النضيري: يا رسول الله، إن كنا نعطيهم في الجاهلية الدية، فنحن نعطيهم اليوم الدية. فقالت قريظة: لا، ولكننا إخوانكم في النسب والدم، ودماؤكم مثل دماء ودماؤنا مثل دمائكم، ولكنكم كنتم تغلبونا في الجاهلية، فقد جاء الإسلام. فأنزل الله تعالى يعذرهم بما فعلوا، فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. يعذرهم، ثم ذكر قول النضيري: كنا نعطيهم في الجاهلية 60 وسقا ونقتل منهم ولا يقتلوننا. فقال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ فأخذ النضيري فقتله بصاحبه، فتفاخرت النضير وقريظة، فقالت النضير: نحن أكرم منكم. وقالت قريظة: نحن أكرم منكم. فدخلوا المدينة إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي، فقال المنافقون من قريظة والنضير: انطلقوا بنا إلى أبي بردة ينفر بيننا. وقال المسلمون من قريظة والنضير: بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا ينفر بيننا، فتعالوا إليه. فأبى المنافقون وانطلقوا ينفر بيننا فتعالوا إليه فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة وسألوه، فقال: أعظم اللقمة؟ قالوا: يقول: أعظم الخطر. فقالوا: لك 10 أوساق. قال: لا، بل 100 وسق ديتي، فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة، أو أنفر قريظة فتقتلني النضير. فأبوا أن يعطوهم فوق 10 أوساق، وأبى أن يحكم بينهم، فأنزل الله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله ويسلموا تسليما. قال مقاتل بن سليمان: خاصم في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، وذلك أن بشرا المنافق خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب، ثم إنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لليهودي على المنافق، فقال المنافق لليهودي: انطلق خاصمك إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: إني خصمته إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقضى لي، فلم يرضى بقضائه، فزعم أنه مخاصمني إليك. فقال عمر للمنافق: كذلك؟ قال: نعم، أحببت أن أفترق عن حكمك. فقال عمر: مكانك حتى أخرج إليكما. فدخل عمر فأخذ السيف واشتمل عليه، ثم خرج إلى المنافق فضربه حتى برد. فقال عمر: هكذا أقضي على من لم يرضى بقضاء الله عز وجل وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد قتل عمر الرجل وفرق الله بين الحق والباطل، فسمى عمر الفاروق. فأنزل الله عز وجل في بشر المنافق: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. طيب، هذا الذي سمعناه في هذه الآثار ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية. طبعا نحن أخذنا الكفر أو لفظ الطاغوت من سورة البقرة في موضعين، ثم سورة النساء في موضع أول، وهذا الموضع الثاني. وفي المواضع التي سبقت قد شرحنا فيها موارد هذه الكلمة. وآخر موضع انتهينا إليه أننا فسرنا أن الطاغوت يكون يطلق على كتاب، على الكتب، كتب السحر مثلا بها لأن جاءت فيها آية البقرة، كتاب فيه شرك واتبع هذا الكتاب شرعا متبعا في الناس. فهذا الشرع المتبع الذي فيه الشرك والكفر فإنه يسمى طاغوتا، وهي منها كتب السحر وغير ذلك. وذكرنا أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أن الشرك نوعان، إما أن يكون شرك عبادة وتظاهر بين عبادة غير الله عز وجل، وإما أن يكون شرك طاعة، والمراد به ما قاله ربنا جل وعلا في بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره وبعده أقصد ومن بعده صحابته ومن بعدهم التابعون بأنها تبديل الحلال والحرام. هذا الذي نقدم به مهم جدا حتى لا يفصل الإنسان، لأن كلمة لها نظائر، كل كلمة لها نظائر ولها معاني، حتى لا يفصل بين المواضع السابقة وهذا الموضع. الموضع الذي نحن فيه نص الكلمة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذا تحاكم، شرحنا الطاغوت إلى هذه الجهة المعينة للتحاكم. قبل أن نأتي لحال المتحاكم ومهم جدا بحثه، ننظر إلى المتحاكم إليه، لأنه عندي الآية النساء تكلمت على المتحاكم والمتحاكم إليه، وآيات المائدة تكلمت عن الحاكم. وأرجو منكم يعني أن تنتبهوا جيدا لما أقول لكم. أقول آيات المائدة، آيات الحكم في سورة المائدة تكلمت عن المنفذ للأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تكلمت في تنصيصها وإن أشارت إلى المتحاكم بعد ذلك بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكن التفصيل كان في الحاكم بغير ما أنزل الله. أما آية النساء فتناولت المتحاكم ها والمتحاكم إليه، ركن المسألة، ركن المسألة، فقه المسألة هو ضبط المتحاكم إليه، أن تعرف جهة التحاكم. إذا ضبطتها ضبطا سلفيا أثريا ها فإنك بإذن الله تبارك وتعالى لا يشكل عليك مسألة التحاكم، لأن البحث في حال المتحاكم سهل، أنه مستحل وكذا هذه كل الناس يحسنونها، لكن قضية وإن كان ليس فقط في الاستحلال، يعني هناك وجوه أخرى وسنأتي إلى أحواله، لكن ركز معي القضية أي في المتحاكم إليه. قال ربنا يريدون أن يتحاكموا إلى، هذه إلى فيها معنى الوجهة واضح، وفيها معنى انتهاء الغاية، يعني تنتهي الغاية، حدها حد الغاية، حد غاية التحاكم، هذا هو الحد الغاية هنا هي الطاغوت. وآية المائدة بيّنت أن حد التحاكم هو حكم الجاهلية في سورة المائدة. إذا عندي آيتين تكلمت على التحاكم نصا في الجهة، قول الله تبارك وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أفحكم الجاهلية يبغون، إذا هذان جهتان يتحاكم إليهما. طيب ما العلاقة بين حكم الجاهلية جهة التحاكم هذه وبين حكم الطاغوت؟ نقول كل حكم طاغوتي فهو حكم الجاهلية، وليس كل حكم جاهلي هو حكم طاغوتي. فحكم الجاهلية أعم من الحكم الطاغوتي، إذ أن حكم الجاهلية يشمل الكفر والبدع والمعاصي، وحكم الطاغوت لا يشمل إلا الكفر كما تقرر معنا من قبل. لا أكرر الكلام، أنا بودي الإخوة أنهم يجمعون ما سبق حتى لا أضطر إلى تكرار كل مرة المواضع. بينت وتبين لنا من الآثار بفضل من الله عز وجل وحده لا شريك له أن الحكم الطاغوت حكم كفري. قال الحسن البصري: كل حكم خالف حكم الله فهو حكم الجاهلية. قال: الحكم حكمان، حكم الله وغيره حكم الجاهلية. إذن عندي حكم الله هو الشريعة المنزلة، وعندي حكم هو حكم الجاهلية، كل ما خالف حكم الله من كفر وبدع ومعاصي فهو حكم الجاهلية. ولذلك يدل عليه تقول البخاري قال: باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر صاحبه بارتكابها إلا بالشرك. حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ومنهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. إذن نفهم جزاك الله خير أن الحكم الجاهلي أعم. آية المائدة يستدل بعمومها، ركز، يستدل بعمومها على العموم المخالفات. كيف؟ عائشة رضي الله عنها قيل لها: من يفضل البنات البنين على البنات؟ قالت: أفحكم الجاهلية يمر؟ ها، استدل بها سلف المعاصي. نفس الشيء طاووس رحمه الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ نفس الشيء ابن عمر كما عند البيهقي قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ كل الصحابة يستدلون بهذا في باب المعاصي، واضح؟ يستدلون بآية المائدة أفحكم، وفي قراءة الحسن البصري يوم من 14 أفحكم الجاهلية يبغون والكاهن. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقابل بين حكم الله وحكم الجاهلية. على هذا نقول القوانين الوضعية، وسنأتي إلى هذا، هي المخالفة لشرع الله هي من حكم الجاهلية، وقد تكون بدعة وقد تكون كفرا وقد تكون من المعاصي. أركز مليح، نظر كله في تعيين الحكم الطاغوتي ما هو، لأن الجماعة تؤمن. ولذلك من لم يميز بين حكم الجاهلية وحكم الطاغوت فإنه سينزل آيات التكفير في كل ما خالف حكم الله، وهذا ليس صحيح. واضح الجماعة الكلام؟ يعني سيصير كلما حكم يعني بين اثنين أو وجد حكم مخالف لحكم الله قال مباشرة بالتكفير دون أن ينظر في المعنى، لأنه مخالف لحكم الله. وهذا منهج الخوارج. قال سعيد بن جبير رحمه الله قال: ومما يتبع الخوارج من المتشابه قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك كافرون. فإذا رأوا الإمام، ركز مليح، السلطان من الولي يحكم بغير الحق، يعني بحكم الجاهلية، غير الحق الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني كمعادلة في رأس الخارجي، ما الذي يريد أن يوصل إليك سعيد بن جبير؟ أن الخارجي في رأسه معادلة: من لم يحكم بما أنزل الله يساوي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون. يعني كما هو عند القطبيين ومن تأثر بهم، كل حكم بغير ما أنزل الله فهو مثل عبادة غير الله، شرك. وسبين أن هذا الأصل بعض الناس يقول به لكن لا يقول به صراحة هكذا، إنما يعطيه بعض المسميات التي لا تغيره في الحقيقة، ولكن يضفي عليها أوصافا خارجية كلفظ التشريع والتعميم والإلزام ونحو هذا الكلام، وهو لم يخرج من حد حكم الجاهلية. أعيد، موضوع دقيق ولكن بإذن الله دقيق، لأنه ليش دقيق؟ لأنه كثرت فيه الشبهات، وإلا هو واضح في الأثار. ومن أراد فقط يلخص المسألة فليستمع لما ذكرته في الساحر، فقط يفهم ساحر هذا طاغوت بالنص، لممكن متحرج وكذا. طيب أيهما أشد، ساحر هذا طاغوت والسلف لم يقولوا كل من أتاه، وإنما فصلوا في حال الآتي كما سأبين في حال المتحاكم. حكم الجاهلية يا جماعة، إذا قلنا يشمل الكفر والبدعة والمعصية، سأتكلم عن البدعة والمعصية والحكم الكفري والحكم الطاغوتي اللي هو خاص بآية النساء، سنفصل فيه وحده. نبدأ بحكم الجاهلية البدعي، البدع التي من حكم الجاهلية، مثل بدعة الإرجاء، ولذلك السلف قالوا شعبة من النصرانية من الكفر. وش معناه حكم جاهلي؟ معناه يشابه به أهل الكفر، يعني شابههم به، وذلك تنبه لي أبو عبي قال شابههم لأنه كذلك يفعلون، لكن ليس مثله، لأنه على ملة الإسلام، كن مبتدع كن ضال، لكن ليس مثلهم، يعني في الحكم التكفير. ولذلك يقول القصاب الكرجي في النكت، يقول فإذا شابهوهم في الأفعال شابهوهم في الأحكام، إذا مثلوهم يعني. طيب نجيبوا البدعة الإرجاء. بعض الناس قد يقول لك، قد يقول لك أنا لا أحكم بما خالف حكم الله بمباشرة بالكفر حتى يلزم ويعمم يكون شريعة. نقول البدع كلها شرائع باطلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سن ابتدأ شريع في الإسلام سنة سيئة فعل جرير بن عبد البجلي. وفي رواية رواه بن وضاح في كتاب البدع لكن فيها ضعف، وتفسر المعنى قال ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله. إذن هذه سنة سيئة وبدعة ضلالة وتشريع، ثم اتبع على ذلك قال فعليه وزرها ووزره من عامل بها، شريعة متبعة، إذن توفر فيها التعميم والإلزام والاتباع ومع ذلك تبقى بدعة. ما قال أعد هذه بيلك أن وصف الإلزام والتعميم لا يؤثر في تسمية الحكم، قد يؤثر بعد التسمية، يعني كفر ألزم به يزداد به كفرا، كفر اتبع عليه يزداد به كفرا، كفر عممه يزداد به كفرا، لكن النظر في الفعل قبل التعميم، والنظر في الفعل قبل الإلزام، والنظر في الفعل قبل أن يكون شريعة متبعة، ننظر في الفعل مجردا هل هو كفر بنفسه أم لا، فإن كان كفرا بنفسه فتعميمه كفر وتشريعه كفر وإلزامه وحمل الناس عليه كفر. أما أن يقول قائل مجرد أنه عمم وألزم وكذا، هذا كله باطل ومنهج الخوارج أيا كان قائله، لأنه نلزمه بالبدع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، يعني شريعة متبعة حتى يوم القيامة. الخوارج هؤلاء يخرج من عراضهم الدجال، بدعته متواصلة، نفس الشيء المرجع أو إلى آخره. في البدع من حكم الجاهلين، والبدع نعم والبدع من جملة الحكم بغير ما أنزل الله، ولكنها ليست كفرا أكبر، بدع غير مكفرة جدا، وقل هذا في سائر البدع. فلذلك هذا يسمى حكم الجاهلية. طبعا حكم الجاهلية إذا طلبه إنسان، وقد يكون في جملة أعراف فاسدة في المعاصي مثلا، هناك أعراف فاسدة، أعراف محرمة، تفضيل البنين على البنات، تفضيل بالأنساب من غير نص، يعني طعن في الأحساب، نوع كثير من الأعراف الجاهلية التي بقيت في الناس، مفاخرة بالأحساب وهذه الأشياء. فمثل هذه الأشياء تبقى في حكم الجاهلية وهي معصية، والحكم والتحاكم فيها معصية، والحكم والتحاكم فيها ماذا؟ معصية. مثاله كمن يعني كمن هو موجود في الجاهلية كان يتفاخر شاعران ويأتي شخص ينفر بينهما يحكم بينهما، يعني هذا يقوم شاعر ويمدح قبيلته، نحن الذين ونحن ونحن ونحن، ثم يقوم الثاني نحن ونحن ونحن، فيقول الكاهن أنت أفضل، حكم بالطعن في الأنساب والفخر بالأحساب ونحوه، يطعن في قبائل ويفتخر بقبيلته ويحكم له ويزكيه وكذا، هذا حكم جاهلي. ترى هي مثل مسائل القتال، من قاتل تحت راية علمية جاهلية تعصب لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات ميتة جاهلية، يعني هذا محمول على قتال فتنة، قتال في المعاصي، قتال في غير بصيرة ونحو هذا، فهذا من حكم الجاهلية، وهو كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم، وكما قال عطاء ونفاق دون نفاق. وجدت بدع كثيرة في الأزمنة السابقة خاص في بني أمية عمموها، عشرت إلى ذلك، من مثل فعل مروان حينما كانوا يخطبون جالسين ويخطبون العيد كالجمعة، يخطب ثم يصلي، حتى أن لما جاء بنو العباس وغيروا هذه البدعة قال الناس غيرت السنة، والله قالها بعض الناس من كثرة ما تعود عليها ظن هي السنة، فقالوا غيرت السنة، هذا معنى كلام ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم عليه الكبير حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة، هي أصلا فتنة بدعة تربى الناس عليها، فلما يأتي شخص يغيرها يقول غيرت السنة، غير الدين كما يقول بعض الناس، هذا ليس الدين الذي أدركناه، فقال الناس هذا. وابن العباس بن سفاح لما خطب قائم الناس تعجبت، يعني ما اعتادت هذا من الخطباء في ذلك الزمن، وهذه كانت شريعة متبعة. أعظم من ذلك تغيير أوقات الصلاة، أعظم من ذلك تغيير أوقات الصلاة، وأشرت إليه بني أمي وكانت بدعة ضلالة، ولم يقل أحد من السلف أنه كفر. فلينتبه لهذا يا إخوة الإيمان، إذن هذا من الحكم الجاهلية، يدخل في البدع، يدخل في المعاصي، يدخل في الكبائر، كل ذلك من أحكام الجاهلية. بحثنا نحن ليس في هذا الباب الآن، لو أتينا الآية المائدة مرة أخرى إن شاء الله نتكلم عن هذا، وفيه تفصيل كلام أبو عبيد في هذا الباب اللي في كتاب الإيمان، كلام أبي عبيد لما تكلم عن هذه المسألة في كتاب الإيمان، معلش سأقرأه لا بأس، أقرأه عليكم حتى يكون البحث متكامل، لأني ما لم أكن محضرا لأقرأه، لكن لا بأس أقرأه إن شاء الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، تكلم قال والشرك مثل ذلك، فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، يعني كاين ذنوب تسمى بالشرك ولكن الشرك أصغر، هذا معروف. قال وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجود إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم، أحكام المشركين، لكن مع ذلك شرك أصغر سبحان الله، ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، هي مثال، سأعطيكم مثال مقصود أحكام المشركين، لأنه بعضنا يسمع أحكام المشركين شرك، لا لا يلزم، وذاك عمر بن الخطاب عدا مثال أنه ممكن مسلم يجري عليه أحكام المشركين لكنه كافر، كيف؟ عمر الخطاب ذكر له أن تجار المسلمين إذا دخلوا أرض الكفر تجري عليهم أحكام، يطلبون منهم أن يدفعون رسوم، يعني اسمه اليوم الرسوم الجمركية، فعمر فرضها على أولئك ولم يقل لها كفار، هذا معروف. وذلك الفقهاء، ودائما أركز على هذه القضية، حينما يؤسس البحث العقدي على غير البحث الفقهي نضطر إلى مثل هذه الأشياء، وإلا الإنسان يكون جامع بين البابين يسهل عليه الباب. الفقهاء لماذا يعللون بعدم الهجرة لدار الكفر؟ أشهر عبارة للفقهاء خاص الملكية، مالك عنده نص في هذا البيان والتحصيل، قال لئلا تجري عليه أحكامهم. لماذا أنت تسافر؟ تجري عليه أحكامهم، هل كل أحكام الكفار التي تجري على المسلم في دار كفر؟ لا، كل وقت أحكام كفار، نعم ممكن أحكام كفار وهي معاصي، وارد تكون أحكام جاهلية، وهذا كلام أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، يقول هذا الذي يكون من الشرك الأصغر ما هو وجه تسميته شرك؟ لأنه من أخلاق المشركين، تسميتهم، سننهم، ألفاظهم، أحكامهم، ونحو ذلك من أمورهم. طيب هيعطينا مثال، قال وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل، أنه في أحكام للمشركين لكن ليست كفر أكبر إذا عمل بها المسلم، فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أتب أي مائدة. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل على الملة، وقال أعطى كفر من كفر، قال فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق عن حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ركزين نقطة معي، مثال عملي الذي يجري على التجار الحرب، باش نفهم عمر لماذا لم يكفر، الذي يجري على المسلمين في دار الحرب من الرسوم، الرسوم عندنا حكم غير ما أنزل الله، الضرائب يعني، إذا أجراها كافر على مسلم في داره هاي أحكام مشركين. الجماعة وش تقول؟ يقول لك لا، هذا أظهر ما يكون، الجماعة ده كفر، هذا تأصيلهم. ولذلك الذين قالوا بالاجتناب وكذا هم مضطردين، مش تفهم الكلام. عمر لماذا لم يكفر رضي الله عنه؟ وهذا ليس باب للتكفير، هذا باب الحكم الجاهلية. وذلك الفقهاء كارهوا من هنا، قالوا تجري عليك مثل هذه الأحكام، تدفع ضرائب، تدفع منكوس. فأنت في حيز المعاصي والبدع والمعاصي، لكن لا تكون كافرا. لذلك قال رحمه الله: لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قول أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. أهل الجاهلية عندهم أحكام ليست كفر، تبقى بدعة. ممكن هو الكافر هي معصية، لكن هو يستحلها في دينه كاستحلال اليهود للربا. لو سألنا الآن سؤال، تفضل، الربا معصية كبيرة؟ أقول كبيرة. طيب جيد، ما حكم الربا عند اليهود؟ حلال، يستحلون الربا. النصارى يستحلون الخمر. طيب هذا الاستحلال بالنسبة لهم هو من كفرهم، لكن لو مسلم أجري عليه حكم الربا، اقترض من بنوكهم قرض، دول هذه اقترض من القرض، دفع إليهم فوائد، تعامل معهم بالربا، فلا يكون كافرا، لا يكون كافرا. حرام كبيرة بالكبائر ولو كان في دار الحرب. وذلك أبو حنيفة الزنديق يقول أن الربا في دار الحرب حلال مع الكفار، يعني أنت كمسلم تستطيع تقرض كافر في دار الحرب وتقول له بالزيادة، خبيث، استحل الربا، حرامه مع الكافر. ولذلك يقول ابن المنذر رحمه الله: والأرض لا والدار لا تحرم ولا تحل شيئا. ايش تقول أنا في دار كفر يسقط علي كذا ولا يفعل كذا؟ الدار لا تحلل ولا تحرم، احكام احكام، سواء كنت في دار كفر او في دار اسلام، حرام الربا حرام كذا كذا الى يوم القيامة. مقصودي فقط انه لو اجري عليك حكم من حكم احكام المعاصي وهو نفذها كالتأمين للسيارات غرر بالاجماع حرام، هذه من القواعد الاربعة في البيوع التي اتفق على تحريمها، الربا والميسر والقمار والغرر، هذه متفق على تحريمها ليس فيها خلاف، يضبط بها باب البيوع. وإذاك لما يقول فقهاء الأصل في المعاملة الإباحة، أو في العقود الأصل فيها الحل، أو في المعاملات الأصل فيها الحل، يريدون أن كلها إلا هذه الأربعة، ما كان فيه ربا، ما كان فيه ميسر، ما كان فيه قمار، ما كان فيه غرر، غرر ومنه نواع الجهالة يعني، وتحت هذا كل صنف نواع من البيوع. فهذه الأربعة التأمينات تدخل في عقود الغرر، فوائد البنكية تدخل في قاعدة الربا، ما يستفاد من يا نصيب وهذه الأشياء تدخل في باب القمار. هذه كل أحكام عندهم قوانين في النقطة دي، مؤسسات ترعى الأمر هذا. فلو مسلم شارك في هذا الأمر بعمل أو باقتراح أو اقترب أو دفع تأمينات أو دفع ضرائب، هل نقول له أنت كافر؟ لا، هو جار عليه أحكام مشركين، نعم، دخل في حكم الجاهلية، نعم، هل هو كافر؟ لا، معصي. ولو كان معمما، ولو كان معمما، ولو كان ملزما، ولو كان ملزما، لا يؤثر. أنا أعطيتك مثال، عمر الخطاب ماذا قال تجار المسلمين؟ يا ناس أفيقوا، دعونا من هذا البلادة، صارت هناك قطبية ظاهرة خارجية بينا أهلكت الشباب سبب عمومات، وأنا أعلم من سبب كل العمومات، العمومات التي أخذت خمسة رؤوس وخمسة محمد الدهاب نجديين كذا كذا من تيمية هنا هنا، وبقوا على الركام هذا وما يريدون تصفيته، عجيب الأمر. إذا ركز معي جيدا، أنا آيات المائدة ما تكلمت عليها لأن لها سياق، وبإذن الله عز وجل لما أكمل آيات الطاغوت سأعود لآيات الحكيم في المائدة، هذا وعد مني بإذن الله أبشر. لكن الآن ركز معي في آية التحرم، الحكم الطاغوتي الآن ليس بدعة وليس كفرا. إذا ما هو الحكم الطاغوتي؟ نرجع الحديث عدي بن حاجة، نرجع الكتاب السحر، السحر فيه شرك عبادة غير الله. إذا الحكم الطاغوتي كل كتاب في أو كل حكم اشتمل على عبادة غير الله، تحليل حرام كذا، هذا هو الحكم الطاغوتي. طبعا تحليل الحرام واستحلال المحرم وتحريم الحلال الظاهر البين واضح، ليس بالتأويل ولا الظاهر بين، أنه ممكن فقيه يخطئ وكذا، معروف هذه الأخطاء الفقهاء للشرع المؤول، هذه لا نتكلم عليها ولا أحكامها، كلامنا داخل منظومة كالعلمانية الليبرالية كذا كذا تحل الحرام هكذا صراحة. الزنا برضا الطرفين لا يسوي شيء، لا يجرم ما دام الطرفان قابلين، تصحح عقود النكاح اللواط ترعى هذا يعني من باب أنه هذا مباح مأذون به وكذا مباح تحله يعني، وغير ذلك من الفواحش كذلك الشرك ونحو هذا. إذن هذا هو الحكم الطاغوتي المشتمل على الذي ذكرت. قال ربنا تبارك وتعالى حينئذ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إذن المتحاكم إليه حكم اشتمل على كفر، ليس بمجرد الدخول، ليس بمجرد التعامل، ليس بمجرد التحاكم بصرف النظر عن القضية المتحاكم فيها ما مضمون القانون فيه. لماذا نقول هذا الكلام؟ وانتبهوا معي جيدا، أنه قلت لكم هناك حكم فيه شرك وهناك حكم فيه تحليل حرام وهناك حكم فيه استحلال محرم أو تحليل حرام، يعني هذه الأحكام ثلاثة، هذه ظاهرة. طيب القسمة الثالثة، لأنه هذا مسمى الشريعة كما قال قتادة رحمه الله تعالى في في في في في تفسير قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها، الشريعة هي الحدود والفرائض والحلال والحرام. طيب انتبه معي جيدا الآن باش نفهم القوانين الوضعية التي دوخت الهلكة ولا إلا من رحم الله من الخوارج المارقة ومن تأثر بهم. أنا أوضح لك قضية، اعلم رحمك الله أن الأحكام، وهذه نقطة مهمة أنا شرحتها لك لا بأس بالتكرار، أنا شرحتها ليسمع ما سبق يفهم، أن الأحكام حلال حرام في مسمى الشريعة تكلمها وفرض وحد ومسكوت عنه، كما جاء في الحديث المرفوع ولكن صح موقوفا عن سلمان ما حله الله حلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو، رواه الترمذي. فهذا مسمى الشريعة. قلت لكم في التشريع ما هو؟ هو ابتداء تسمية الأفعال والأعيان، هذا التشريع ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني الذي يبدأ الأشياء، واضح؟ وهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى يبدئ ويعيد، فهو يبدي سبحانه يعني يحكم على الأشياء، فلا حاكم قبل الله رب العالمين، فمن حكم ابتدى الأشياء من عنده فهو منازع، ومن زعم أنه يبتدى الأشياء من عنده حكما وتحكيما فهو منازع شريعة رب العالمين. ولذلك الإمام أحمد ركز منيح في كلام السلف لما كان تعرض عليه فتاوى أبي جيفن، وش كان يقول أحمد؟ كان يقول كأنه يبتدئ الإسلام. ليش؟ لأن هذه أشياء منصوصة، حرام واضح حلال واضح، يأتي أبو حنيفة بالحيل حلال بالحيل حلال حلال يحل هذا يحل هذا، النكاح الزنا في الدبر ليس زنا، رجلان وامرأة اجتمع في تحت لحاف واحد ولم يعرفا بعقد ولا بأي شيء، لو دخل عليهم الناس وامسكون قال زوجتي خلاص يترك موز هذا الدرهمان الدرهم ما فيش، هذا الربا في دار الحرب مع المشركين ما في شيء، الزنا بنساء المشركات في دار الحرب عادي، ولا يطعون موطئا يعني غير الكفار. شوف الخبيث، شوف الخبيث المجرم، شوف هذه كله تعرض على أحمد. أحمد تعجب قال هذا كأنه يبتدي الإسلام دين جديد، هذا المراد، أنه انه المشرعين يعطي نفسه حق الشريعة ماذا يصنع؟ هي احكام بت الله وفيها احكام حلال بينه حرام بينه فرض بينه حد بينه، فياتي هذا يقول انا من عندي الحق اني ابتدي احكام قد نص الله عليها، مش وما سكت عنه فوعف. لا، مش في الحيز هذا نتكلم، نتكلم في حد المنصوص. من اعطى نفسه هذا الحق فهو طاغوت ايا كان، ولو لم تكن هيئه نظاميه حتى جالس في البيت. وهذا نفس كلام كتاب الحيل، يعطي نفسه حق الحكم على الاشياء. طيب ركز معي جيدا، قل مسألة الحلال بينتها واضحة، يعني لو واحد كما قال علي بن أبي طالب يقول الخمر حلال خلاص قال لي حلال واضح، لو قال الزنا حلال خلاص واضح، لكن قضية الفرض ما الذي يتعلق بها؟ وتعلق الفرض في الحكم بغير ما أنزل الله ليكون كفرا عند السلف في عباراتهم التي دققوا فيها في هذا الباب هي ثلاثة أشياء لكي يكون لكي يكون الفرض تبديله كفر. قالوا من العبارات التي وقفت عليها كلمة قال بعض تلاميذ أحمد، ذكرت تاريخ بغداد سأراجع الاسم إن شاء الله، قال من قال أن القرآن مخلوق فقد أبطل الصلاة. من يبطل الصلاة يلغي الصلاة يعني في الدين، ولا صلاة يلغيها، يعني في هذا المعنى الإبطال رد وإنكار. هذا الإلغاء ما هو؟ رد وإنكار. ولذلك في آية الحكم ومن لم يحكم بما الله فليكن كافرون، قال النحاس وقال غيره أن من رد حكم من أحكام الله فهو كافر. وقد اجمعت الفقهاء أن من قال لا يجب على المحصن الرجم فهو كافر، لأنه يعني منكر الرجم بالإجماع، فهمت؟ وقال ثعلب قالوا لم نقبل عدم القبول. فرد الفرائض وإنكارها كفر. هذه القضية لتتعلق بتبديل الفرض، يعني إذا بدل يعني ينكر ويرد. هذه قضية مهمة جدا ضبطها. أما الحدود، هي حدود المعقد منصوص عليها، الحدود معروفة بينا، حدود في الأبدان في الأديان في الأموال في الفروش، في هذه الحدود تعلقها بذلك. في عقوبات غير منصوصة هي التعزيرات، ونبي فقط في الحدود لأنه من باب العقوبات. العقوبة ثلاث، إما حد وإما تعزير وإما تأديب. ركز معي، العقوبات الصادرة الآن ليس بعض الناس، وهذا الذي دوخ الناس في كرة القدم وغيرها، لأنه ليس قضية في كرة القدم فقط، قضية في كل لعبة رياضية، لأنه كل لعبة رياضية فيها حكم، طائرة، سلة، كرة اليد، كرة القدم، صلاة القمار، كل فيها حكم، حتى هذا سميهولي هذا الشطرنج فيه حكم وقت وكذا، تحكيم في كل شيء موجود. جماعة قال لك سقط بطاقة صفراء كفر. طيب أنت الآن تريد أن تخلص لهذا، أتحدى أن يخلص للتكفير بلا أصل الخوارج، يبني المسألة من البداية، ما يأتي مباشرة يقول لي تشريع تعميم إلزام. هذه القضية ليست هنا، قضية ليست هنا. أنت الآن خرجت من حد البحث، لأنه التشريع لا يؤثر والتعميم لا يؤثر والإلزام لا يؤثر، هذه الثلاث لا تؤثر في الأحكام، قد بينت لك بما سبق، وهي موجودة في البدعة والمعصية كما موجودة في الكفر. ولكن الذي فات الناس، وهذا كله إشكالية تأسيس البحث الفقهي أو العقدي على غير البحث الفقهي، الفقهاء إذا تكلموا على جانب العقوبات، ركز معي جيد، في حد وفي تعزير وفي تأديب. طبعا الحدود المقدرة، سارق يقطع، شارب الخمر يجلد، الزاني يرجم إذا كان محصن، وهكذا الحدود المعروفة. التعزير عقوبة غير منصوص عليها لكن لها شروط، وتستفاد من جمل الحدود، يعني لو قذف شخص قذف صريح، زاني ولم يأتي بشهداء يجلد 80، طيب ممكن لا يقول هذا لكن يعرض بأشياء أو يأتي بسب لكن ليس فيه تعريض بالعرض، يسبه بغير هذا، كان يقول له فاسق مثلا، يا فاسق أمام، هذا يستوجب بالتعزير. طيب تعزيره عند القاضي من جنس القذف اللي في 80 جلدة، ولا يبلغ بالتعزير حد الحد، لا يبلغ بالتعزير مقدار الحد، هذا يقول له تعزير، يعني عقوبة ليست منصوصة في الشرع لكن القاضي يجتهد وفق الحدود الشرعية في تقديرها. الفرق بين الحد والتعزير هو التقدير، أن هذا مقدر بالنص وهذا غير مقدر، متروك لاجتهاد القاضي وفق النصوص. الثاني أن التعزير يجوز فيه العفو، الحد لا يجوز فيه العفو، ويراعى في التعزير، ونتكلم في صوتية الحدود التعزيرية والحدود العقوبات من أراد أن يراجعها، وذكرت أمثلة كثيرة بفضل الله عز وجل. الحدود التعزيرية ليس فيها، يراعى فيها حال الشخص، أقيل ذوي الهيئة عثراتين وهكذا. طيب يقول لي واحد وشو التأديب؟ التأديب مختلف فيه، قيل هو التعزير وقيل هو شيء غير التعزير. عقوبة التأديب هي عقوبة التأديب، الفرق بينها وبين التعزير أن عقوبة التأديب ليست من شأن ولي الأمر أو من ينوبه، هذا فرق جوهري مهم جدا. الحد لا يقيمه إلا الإمام، إلا في العبيد اختلفوا، العبيد اختلفوا، يعني هل العبد، هل السيد إذا زنت أمته أو زنى عبده يقيم عليه الحد؟ في خلاف، والصحيح وهذا إجماع سابق بل أربعة من الصحابة لا يعلم المخالف كما قال الشافعي أن السيد يقيم الحد على عبده، وجاء في الصحيحين إذا زنت امرأة أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت وزالت فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، وليبئها ولو بحبل من شعر، يقيم الحد. يقيم الحد، هل يقيم الحد في الزنا فقط؟ لا، قال لك عائشة ابن عمر قطع يد مولاه سرقة، حفصة قتلت جارية سحرتها، فيش إشكال. أبو بكر الصديق أقام الحد أيضا على بعض عبيدية، ثبت أربعة ولا خمسة من الصحابة ولا يعلم لها مخالف. إذن في سائر الحدود، في سائر الحدود في خلاف، لكن هذا الإجماع المتقدم المتقرر. طبعا مالك رحمه الله له تفصيل فيما كان حقا لله وكذا، مسائل فقهية لا أتوسع فيها، لكن فهموا فقط المقصود مما في الباب، أن عقوبة التأديب، نعاود، عقوبة التأديب الفرق بينه وبين التعزير أن الحد والتعزير من صلاحية ولي الأمر أو من ينوبه كالقاضي، أما التأديب إلا فيما يتعلق بالسيد مع عبيده، فهمنا؟ أما عقوبة التأديب فليس من وظيفة، فليس فقط من صلاحية ولي الأمر ولا من ينوبه، بل هي الولاية الخاصة، ولذلك عدد تمييز بين الولايات خرج الخلط الموجود في مسائل الرياضة وغيرها. هناك ولايات تسمى اليوم سلطات المسمى العصري، هناك ولاية التأديب. شوف الولايات في الشريعة: الإمامة، ولاية القضاء، ولاية التأديب، ولاية الحسبة، ولاية الحسبة، هذه أربعة هي الولايات، جماع الولايات في الإسلام الذين يلون الأحكام على غيرهما. الإمام كما قال الحسن البصري له الجهاد والفيء والحدود والجمعة، ولا خلاف يعني في مسألة قضية الجمعة والحدود، ذكرنا صورة خلاف العبيد فقط، من غير ذلك كله له. القاضي له الدماء والفروش كما قال أحمد، وقد يخصصه ولي الأمر، قل له أنت أحكم في الأموال فقط كما خصص عمر بعد دولته، قل له أنت أحكم في الجند فقط، قل له أنت أحكم فيما لا يجاوز 10 درهم، أنا كله شرحته هذا في الحدود التعزيرية وغيرها بفضل الله، قد يخصصه، فهمتوني؟ قد يخصصه. طيب أما ولاية التأديب فهي ولاية خاصة، مثل ماذا؟ ولاية الزوج على زوجته وأولاده، ولاية المعلم على المتعلم، ولاية الحسبة، ويدخل فيها جند السلطان كما يسميهم الموردي في شرح المزني، المعاون، المعاون يقول غير الحاكم، ولاية التأديب، هذا له ولاية التأديب. نعطوا أمثلة. قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم وهم أبناء عشر. هذه ولاية التأديب، تكون بالضرب غير المبرح ولا ضرب المقاتل، واضح؟ فالمعلم له أن يضرب المتعلمين، لكنه كما قال الشافعي في الأم في جناية معلم الكتاب، قال: ولكنه إذا أسرف غرم وضمن. قالوا: لماذا لم تغرم الإمام؟ فبجعل الشافعي يفرق بين الولايتين، ولاية الإمام أو من ينوبه عند تنفيذ الحد، واحد جاء يقطع يده ومات الإمام لا يضمن، لكن شخص ما لم يكن في ذلك تفريط منه وكذا، لأن عمر الخطاب تعرفون القصة لما استدعى امرأة ففزعت فسقط ولدها، فعمر استشار الصحابة فقالوا: ليس عليك شيء أنت إمام. فعلي علي بن طالب ساكت، قالوا: ما تقول يا أبا الحسن؟ قالوا: إن قالوا قال: يا أمير المؤمنين، إن صحوك فقد أخطأوا، وإن مشوا في هواك فقد غشوك، أنت ضامن. وضرب على قريش وليس على بيت المال، يعني ضمن هنا عمر. طبعا ركز معي، ولاية التأديب هذه مهمة فهمها. ولاية التأديب الزوج مع زوجته له أن يضربها بشروط، ليس ضرب المبرح ولا ضرب المقاتل ولا ولا، يعني ضرب يعني كما يقال تأديبا بعد الوعظ والهجر، في ضوابط. ضرب الأولاد ما يكونش أقل من سن العاشرة أو من لا عقل له، لا يجوز ضرب الأولاد حتى يبلغ سن العقل، وضربه على قدر جنايته وقد يعفى عنه، حتى في التعزير حتى في التأديب يعفى، يعفى كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ واحد من الغلول ويعفو عنه، شدل بهذا الشافعي، شافعي شدل بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يؤدب على كل مخالفة، فيستحب في التأديب أنه يعفو الإنسان ويسلك مسلك اللين في بعض المواضع، لكن كان ولاية التأديب كان ولاية التأديب. طيب العقوبات الصادرة، العقوبات الصادرة من ولايات التأديب أو ولاية الحسبة، لأن في ولاية المحتسب له أن يعاقب، له أن يعاقب تأديبا ولو لم لكن ليس له نقل الحد. الفرق بينه وبين القاضي ماذا؟ أن القاضي هذا اللي يميزوش الناس، قال لك الحكم قاضي، عجب والله عجب العجاب العجيب هذا، أن القاضي لا يحكم إلا إذا دعي إليه، ولا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، والمحتسب والمؤدب يحكم بعلمه. مثال: قاضي رأى شخص يسرق لا يقطعه حتى يدعى عليه ويشهد شهود وكذا، واضح؟ لا يحكم، يقول رأيتك أنا قاضي أقطعك. لكن المحتسب لو رأى شخصا يخالف أدبه ولا يشترط، يقول لا يحكم بعلمه. هذا الفرق، فرق جوهري هذا. فلذلك العقوبات الصادرة باختلاف الولايات، قد يقول قائل نحن لا نتكلم عن العقوبة، يقول نحن لا نتكلم عن العقوبة لمن جنس التأديب، نحن كلامنا في مسألة الحدود والتعزيرات، هل هذه ممكن في باب مسألة حد ممكن تكون في عقوبة تأديبية؟ نقول نعم ممكن. الإمام أحمد رحمه الله، نعود نرجع لمسألة السيد والعبد، السيد يقيم حد الزنا على عبده، صحيح؟ صحيح. ذكر الإمام أحمد أنه له أن يؤدبه على ترك الفرائض، اجمع لي بينهما مطرح، هو له أحمد يرى، وهذا ماذا قلنا الصحابة ولا يعلم له خلف، لا يعلم له مخالف، أحمد يرى أن السيد يقوم يقيم الحد على عبده، حتى في الردة، حفصة قتلت جارية سحرتها، يعني ترك الفرائض كيف يؤدبه؟ فهم الموضوع ولا لا؟ يعني الآن السيد عنده ولاية إقامة الحد، إذا رأى عبده يسب الله أو يترك الصلاة فوبخه فقط، هذه عقوبة، عقوبة. نقول لهم: أنت عندك أهلية إقامة الحد ومع ذلك حكمت بعقوبة تخالف الحد وهي الردة بالقتل، فأنت كافر، ومن لم يحكم الظلام فهو كافر. هذه الرياضية تاع الجماعة تاع الخوارج. لا، فهمتم الاستشكال ولا؟ نعاود نوضحوا، نعاود نوضحوا، معلش شوف معايا. قلنا نحن أن السيد له الحق إقامة الحدود، الردة، السرقة، زنا، له الحق، هذا بذهب الصحابة. طيب الإمام أحمد يقول بهذا. أحمد سئل عن عبد ها عن عبد يترك الفرائض قال له بسيدي أن يؤدبه. يترك الفرائض ما يصليش مثلا، لا يصلي كافر بالله العظيم. طيب أحمد مذهب ترك صلاة شيء حدا قتل. حتى الفقهاء اللي ما يكفروش مذهبهم القتل كمالك والشافعي فيما ينسب إليهما ينص على القتل، فلا يختلف فقط القتل مجمع عليه. فماذا قال أحمد؟ قال يؤدب. طيب نقول الآن لو شخص نطبق الآن نفهمه هذه حد وجدت فيه عقوبة حدية وعقوبة تأديبية لما يميزش بين الأمرين باختلاف الهيئة أو الولاية الولاية هيقول لك هذا سيقول هذا حكم بغير ما أنزل الله. هناك عقوبة تأديبية وهناك عقوبة حدية. العقوبة الحدية نص ولاية للإمام وقضاء، والعقوبة التأديبية من هيئة من ولاية الزوج على زوجته، من الوالد على ولده، من السيد على عبده، من المعلم على متعلمي. فهمنا القضية. فنميز العقوبة من هيئة الصادرة منها، لأن يفترق هذا، يفترق هذا فارق جوهري في المسألة في تنصيص العقوبة التأديبية من العقوبة التعزيرية من العقوبة الحدية. من لا يميز بينهما باختلاف الولايات فسيقع في اختلافي الذي ذكرته في تكفيري، أنه يرى هذه عقوبة مخالفة للشريعة حكم غير ما أنزل الله، وهذا ليس صحيح. فهمت القضية دي؟ ماذا نجيب مثال آخر. الزوج له على زوجته ولاية حدية ولا تأديبية؟ تأديبية ليست حدية، لا يقبل حدود على زوجتي، اسمعنا هنا على عبدي فقط. طيب أحمد ماذا قال؟ قال إذا رآها تترك الفرائض يضربها. طيب قالوا أيضرب رجل امرأة؟ قال نعم على ترك الفرائض. سؤال ابن هن. طيب الضرب هنا أليس هو مخالف لحكم الردة؟ ليس مخالفا، لأن هذا صادر من ولاية تأديبية. أما العقوبة الحدية فمسألة أخرى عند القاضي، والقاضي مش مباشر إذا يا تارك صلاة يضرب عنقه، لا، حتى يثبت وإقرار وبينات وشهود وأمور يثبت فيها الحكم. هي ستة بالإجماع وسائل إثبات الحكم: البينة والشهود والإقرار والقرائن، كذلك أيضا من تقريب ستة مجمع عليها يقام بها الحد، يثبت بإثبات التهم على الشخص، بعد ذلك استيفاء الشروط، بعد ذلك يقام الحد. لكن التأديب لا يشترط هذه الأمور، لا يشترط أنه يقيم كذا، هو زوجته ولا ولده ولا عبده يعرفه. بالنسبة للتأديب يعني نتكلم، لا يشترط هذا. فلذلك الآن نطرح أسئلة عملية في واقعنا. موظف باش نفهم الموضوع، موظف في عمله، قانون التوظيف الإدارة ينص على أنه يأتي على الثامن وكذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، أشياء مباحة يعني كشباب العهود والمواثيق ما فيها كفر. طيب الالتزام يحترم زملائه في العمل مثلا، احترام في العمل يعني الوظيفي. ضرب شخصا ففقع عينه، كاين مجلس تأديب، قال هذا يفصل من المؤسسة لا نقبله. يقتيات يقول هؤلاء كفار. ليش؟ الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. ما شاء الله. ومن لم يحكم ما أنزل فلكم كافر. ما شاء الله. يعني هذا نظر فوجد عقوبة، الشرع يقول العين بالعين وهذا فصل وهذا حكم المخالف. بعدين يأتيك بالتغليف يغلفوا الآن ملزم وعمم مشرع كذا كذا كذا. طيب قل لك هذا كفر. ما السبب؟ أن هذه هيئة لها ولاية التأديب ولو في مقام الحد، كما ذكرنا في السيد معبي ولاية التأديب. معلش ولاية القضاء التي تشترط شهود وإثبات وإقرار والأمور، هذا عنده ولاية تأديب، فأدبه على قدر ما بينهما من عقد فصله من العمل. يبقى قضية هذا الشخص بعدين هيشتكي به للمحكمة كما يقال، هذه مسألة أخرى وباب آخر. إذن لكي نفهم هذه الأمور، أنا هذا الذي قلته في مسألة كرة القدم، اللاعب هذا موظف، أين يمارس وظيفته؟ في المستطيل الأخضر، هو يمارس ثم وظيفته، هو وظيفته أن يمارس. أنت كما يقول أنت مهندس، أين مهندس؟ في الشركة. هذا كذا معلم في المدرسة مثلا، كل له محل وظيفة. طيب ما محل وظيفة اللاعب؟ أين يوارس الوظيفة؟ لعبة كرة القدم وظيفته في الملعب، لما يكون في الملعب رأى موظف. فالعقوبة الصادرة من ولاية تأديب وليس ولاية حدية، إلا إقامة حدود، من خلط الكبير الواقع هذا. وإلا لو قلتم بهذا أن هذا حكم بغير ما أنزل الله، يلزمكم التكفير به مطلقا بلا استثناء، وهذا مذهب الخوارج المارق واضح البين الذي لا لبس فيه ولا نشك فيه. فليحذر الإنسان، هناك يميز بين الولايات. ولذلك الجماعة المسألة هذه مسألة حساسة. نعم، ليش حساسة؟ لأن الركام الباطل فيها كثير وباقي الناس فيه ولم تميزه. ميزوه جزاكم الله خير. ولاية التأديب، ولاية التعزير، ولاية إقامة الحدود مختلفة، ليست سواء، ليست سواء. ولذلك من تظلم لكافر ليسترد حقا أو يدفع باطلا من غير ما شريعة مبدلة، قصة يوسف عليه السلام، واضح يا جماعة؟ اذكرني عند ربك، أرجع التفسير كل سلف، اذكرني عند الملك، في واحد مظلوم وكذا في السجن وحكى له قصة. ماذا قال بعد ذلك؟ قال وقال الملك ائتوني به. فلما جاء قال وكلمه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال ويش النسوة. النسوة ذو ماذا صنع؟ ظلمنا يوسف. قال وهذا أراد يتعدى علينا وراودنا فسجن عليه الصلاة والسلام، هو مظلوم. أليس هنا قد اشتكى النسوة؟ نعم. أليس هنا طلب البراءة والعذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها لو لبست ما لبس يوسف لأجبت الداعي؟ لماذا لم يجب الداعي حتى تظهر براءته؟ من ماذا؟ من أناس ظلموه. طيب ما كانت عقوبة النسوة؟ التوبيخ. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ عقوبة تأديب. ويوسف راضي عادي، يعني في شخص يقول فلان ظلمني، أخذ حقي، أراد أن يجور علي، فتشتكيه بمقتضى عهد أو عقد بينك وبين الكفر أنك لا تظلم في أرضك، لا يؤخذ لك حق، تسترد حقوقك. هذا غير مسألة استحلال حرام، تحاكم لحكم في استحلال حرام أو نحو ذلك. الجماعة عندهم كل تعامل مع هذه الجهة كفر أكبر مخرج من الإسلام، يريدون يتحكم الطاغوت. طيب الطاغوت هو الكاهن، هل كل تعامل مع الكاهن كفر؟ بإجماع السلف ليس كذلك. أكثر المسائل التي ذكرناها في السائر هي كفر دون كفر. والسحر طاغوت بالنص، والكاهن طاغوت بالنص. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فالملك يقول للنسوة ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص ظهر وبان الحق، استرد الحق وظهرت براءته صلوات ربي وسلامه عليه. إخوته طلبوا الميرة من عزيز مصر، كانوا يظنونه كافرا. حتى يعقوب لما جاءه البشرى يقول لمن جاءه بالبشرى على ماذا تركت يوسف؟ قال على الإسلام. قال الحمد لله. حيشوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بارك الله فيك، في هذا باب أبوهم نبي وكذا، وهذا في القرآن تقرأه. وما هو الذي قال يوسف الذي قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء؟ هذا بيت التوحيد، يفهم التوحيد، تفهم التوحيد أحسن منه. يعني آل الشيخ يفهمون التوحيد ويعقوب لا يفهمون التوحيد، عجيب عند القوم هذا. يعني يجي كلمة يقول بدور ثانية وقال فلان قالوا فلان، لا يهمنا هؤلاء، أنا يهمني آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الموحدون، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه موحدين. انظر يوسف ما يقول، ما قال اذكر، حتى لما عوقب كما جاء فانساه الشيطان ذكر ربي، لان من باب الكمال الذي في النبوه الفعل ليس كفرا، تظلم، انك تتظلم لكافر بمقتضى عهد ومقتضى ميثاق لا يظلم عنده احد. النجاشي يقول صلى الله عليه وسلم وهذه العهود توفى. أما ما يتعلق بجانب اتحاد من الطاغوت الكفري فهو الأتي: إذا تحاكم إلى الطاغوت، الآن نتكلم الحكم نفسه، إذا كان في الحكم عبادة غير الله أو نواقض الإسلام، نعم شرك بالله عز وجل ونواقض الإسلام الواضحة، أو فيه استحلال لمحرم أو تحريم لحلال، فتحاكم لهذا العقد أو إنكار لفرض وحد وعدم ورده فتحاكم إلى هذا فهو كافر. الحالة الثانية تتعلق بالمتحاكم، فالمتحاكم قبل ذلك، الثاني إذا كان هذا الحكم المخالف لحكم الله زاد سمى عدل ونحو ذلك، فهذا الزيادة في الكفر جماله يعني. أما المتحاكم يريدون يتحاكم الطاغوت، فإذا تحاكم إلى الطاغوت إلى كتاب مبدل ككتب السحر كتاب الحيل والياسة وهذه الأشياء التي هي فيها تبديل وفيها الشرك وفيها استحلال محرم وإنكار الحدود تغييرها وعلمنا، لا شك في كفر، كفر واضح. لكنه إذا رفع خصومة للطاغوت بمقتضى عهد ليس فيه الذي ذكرت فهذا الأصل فيه الترك، كما أفتى أحمد رحمه الله في مسألة القتال مع الكفار ضد كفار، أفتى أحمد أترك، فلما أصر عليه السائل قال له يعتزلون وحدهم ويقاتلون يدعونهم يعني، فهناك مسائل ضيقة في الباب هذا صراحة لا توسع لكل أحد، لكن مسألة استرداد الحقوق ورد المظالم ودفع الظلم ودفع التهم هذه المسائل إذا لم يتعلق بالباب الذي ذكرت من شرك وكفر فلا، فليست بكفر، يبقى البحث في قضية الضرورة قضية التحريم هذا بحث آخر، والأحوال تختلف والأحوال تختلف. ويدل على هذا المعنى الذي ذكرت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ذكرتها لكم، قصة الصحابة مع النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قال لو دعيت فيه الإسلام لأجبت، وماذا حلف الفضول؟ رد المظالم، وهذا جاهليين في الجاهلية يعني. لكن رد المظالم من غير الطرق التي كانوا عليها بالجاهلية، بالعكس هم أرادوا أن يتركوا تلك الطرق الجاهلية، وإنما رد المظالم لأنه الحق منه ما يدرك بالفطرة والعقل، العدل ميزان الله في الأرض كما قال قتادة رحمه الله، كما قال قتادة ميزان الله في الأرض، فأنت عندك جزاك الله خير هذا العدل واضح، فممكن شخص له ميثاق عدل اكتار له شخصا بيتا وأموره جيدة وجاء قال أخرج من البيت وأراد كذا ولا أرد لك مالك، فيشتكي هذا فلان أخذ إيماني بمقتضى عقدكم، أنتم تقولون هذا العقد إذا الشخص مكث وفعل وفعل وفعل وفعل فكذا، فاشتكاه بمقتضى عقد أبرم فاسترد له حق، ليس بكفر، لا يكون كفرا، أنا أتكلم عن الكفر ليس كفرا، استرداد المظالم والحقوق كل شيء واحد من جهة كذا وجهة إليهم، القضية كما قلت لك بحثها تعلقها بالحكم الطاغوتي، لأنه ممكن يكون حتى حكم جاهلي فيبقى معصية، كمن يسترد مثلا شخص لم يدفع له الربا أو كذا ويسترد أقساط ونحو هذه الأمور فيحمله على تسديدها بمقتضى قانون الضرائب تهرب الضريبي، هذا قانون موجود فيحمله على ذلك، فهذا يكون معصية لكن لا يكون كفرا، العقل الفعل نفسه معصية. فهمت القضية الرأي؟ تهرب الضريبة معصية، دفع الضريبة يعني، فلما يعاقبه بمقتضى هذا سجن وغرامة وكذا هذا ظلم، حكم جاهلي، ليس لو فعل شخص لا يكون كفرا. ونفس الشيء قضية التأمينات، وهذه هذه قوانين موجودة تعاقب عليها، نفس الشيء الخصومات الموجودة للجمرك جماعة، لازم نفهموا القضايا، هذه حكام جاهلية ما عندها علاقة بالحكم الطاغوتي، الطاغوتي أخص من الحكم الجاهلي، الكفر لا يكون إلا كفرا من جنس كفر الأحبار والرهبان، من جنس فعل كعب بن الأشرف، من جنس فعل هذا. لكن هذا الحكم الجاهلي باب كبير واسع. قرأت لك كلام أبو عبيد في أحكام الكفار ما يكون حكما جاهليا. قال أبو عبيد: ونسميه كفرا دون كفر، شركا دون شرك، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم. في أحكام الجاهلية موجودة. فاجمع الكلام كله وفهم. وقلت بعض الناس أفهم أن بعض الناس يأخذ مقطع هنا ويقول انظر ما يقول. قلت أصلا أنا لا، صراحة أنا هؤلاء أقول ارجعوا للأصل، لا تناقشني في جزئية المسألة. جزئية المسألة تلعب فيها، لكن أصل المسألة يظهر. هل أنت تؤصل تأصيلات السلف أم تؤصل تأصيلات سيد قاطب وهؤلاء؟ وإن كان يعني الأمر ظهر وبين لله الحمد عند كل سن أثري فضل من الله تبارك وتعالى. وضع القضايا فلذلك لكي لا تجري عليك أحكامهم، هكذا قال عمر رضي الله عنه إمام مالك، فأنت تجري عليك أحكام دار الحرب. فلذلك كره السفر إليهم. نسأل الله الهداية والسلامة، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم الوقوف بين يديه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.